الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل أحد فيه غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مادة أصول التفسير بشرح مقدمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله في كتاب في المقدمة في أصول التفسير. تفضل شيخ. الذي هو حق الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تضيع به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلف عن كثرة الرد ولا يخلف عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشفع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به فجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه يهدي الى صراط مستقيم ومن تركه من جبار خصمه الله ومن ابتغى الهدى لغيره أضله الله. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل رشادي. جزاكم الله خير. ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة في مقدمته لهذه الأصول قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن إلى آخر ما ذكر. هذه الجملة تتضمن أوصافا للقرآن بعدما ذكر حاجة الأمة للقرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم لا؟ وهو دستورها الذي تنصلح حياتها وينصلح آخرتها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. وأخذ يسرد أوصافا للقرآن الكريم فقال حبل الله المتين، وذلك لأن الله هو الذي تكلم به سبحانه جل وعلا، والحبل هو ما يتوصل به إلى غيره، وكذلك هذا القرآن يوصلنا إلى مرضات الله سبحانه جل وعلا، يوصلنا إلى الحياة الكريمة التي يرضاها الله سبحانه جل وعلا، وصلنا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال والذكر الحكيم، قال الله تبارك وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فهذا القرآن فيه الذكر وفيه التذكير وفيه الذكر لمن تمسك به. قال الله تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي إنه شرف لك رفعة لك ولقومك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحكيم يعني المحكم المتضمن للحكمة البالغة. ثم وصف القرآن بأنه الصراط المستقيم يعني الطريق المعتدل الذي لا ميل فيه. قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اختلف أهل العلم من المفسرين المقصود باسم الإشارة عائد على من هذا الصراط المستقيم، عائد على من؟ عائد على القرآن أم عائد على ما ذكر من قبل الآيات أو قيل هو محمد، وكل هذا لا تعارض فيه، لا تعارض فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ما أتى إلا به بالقرآن والوحي، والقرآن يتضمن هذه الآيات التي تكلم أو سبقت قول الحق تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيم، كلها تنصب في بوتقة واحدة. وهذا يدخل من باب تفسير أو اختلاف التنوع كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الأنفس. لا تزيغ به الأهواء يعني لا تميل به الأهواء، مهما كثرت أهواء الناس لا تميل به لأنه هدى. قال الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمهما تتابعت وتتايعت الأهواء فكتاب الله تبارك وتعالى هدى لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ومن تمسك به في وسط الظلمات كان متمسكا بالصراط المنير والصراط المستقيم، يهديه الله تبارك وتعالى به إلى أسلم الطرق وعلى الصراط المستقيم وإلى أنجى هذه الطرق. قال: ولا تلتبس به الألسن، يعني لا تختلط به الألسن، لأنه بلسان عربي مبين واضح. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. لذلك لا يترجم القرآن حرفيا، بل الذي يترجم هو إيه؟ معنى تفسير القرآن، الذي يترجم هو تفسير القرآن لا حروف وكلمات الإيه؟ القرآن الكريم. قال: ولا يخلق عن كثرة الترديد، لا يخلق عن كثرة الترديد، وفي بعض النسخ عن كثرة، وفي بعض النسخ عن كثرة الترداد. يعني يخلق يعني يبلى، يقول لك خلق الثوب يعني بلى الثوب. عندك الله مثلا تيجي تمسك القماش او الاقمشه تلاقيها تتفتت تتقطع، تقول ايه ده دايب، اسمه ايه شايط، الناس تقول العوام يسموه ايه شايط دايب، تمام. فهذا ثوب خلق، يعني ثوب ايه بالي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. القران لا يخلق، يعني لا يبلى من كثرة ترداده، بل كلما قرأت القرآن ازددت إيمانا، ازددت معرفة، ازددت يقينا، ازددت علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل قال: لا يخلق عن كثرة الترداد. قال: ولا تنقضي عجائبه، فلمن أطال النظر في القرآن لابد أن يخرج بعجيبة أخرى وفائدة أخرى، وذلك من إعجاز الله تبارك وتعالى الظاهر القاهر في كتاب الله سبحانه وبحمده. قال: ولا يشبع منه العلماء، وذلك لفوائده الجمة الكثيرة. وذلك أن هم العلماء بحق الذين ينظرون في الكتاب والسنة، مش ينظرون في أقوال الرجال، لكن العلماء بحق لا يشبعون من كتاب الله، لا يشبعون من كتاب الله سبحانه جل وعلا. قال: من قال به صدق، لأن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال تبارك وتعالى في كلامه: قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأحكام، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. فمن تكلم بكتاب الله فهو الصادق، من تكلم به صدق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن عمل به أجر، لأن هذا الكتاب هو الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن عمل بما في القرآن أجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفهوم المخالفة أن من خالف ما في القرآن كان على البدعة والضلالة والغواية، وهو في الإثم متمرغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فمن عمل بالقرآن وبما فيه أجر أجرا عاليا. قال: ومن حكم به عدل، ذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم من شيء، أحكم الأحكمين سبحانه وبحمده. وقال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قلنا صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، فأحكام الله هي العدل، بل هي تمام العدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول: في كتابه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيم. قال الله تبارك وتعالى: هدى للناس. قال: ومن تركه من جبار قصعناه الله. هذا إن دل فإنما يدل على أن الذي يترك القرآن على الرغم من هذه الصفات القاهرة الباهرة الظاهرة في علو القرآن وأنه وحي من رب العالمين سبحانه جل في علاه، فلا يتركه إلا الجبارون، لا يتركه إلا الجبارون، ونتيجة فعلهم أن الله تبارك وتعالى يقسمهم. قال الله تبارك وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة وإيه؟ والأولى. فهذا النكال يكون في الدنيا قبل الآخرة. قال: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله. قال: ومن اتغى الهدى في غيره أضله الله. ومن اتغى الهدى في غيره أضله الله. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تكون نتيجة تتفرق بكم عن إيه؟ الضلال والغواية، الضلال والغواية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الأوصاف كلها حق وقد دلت عليها الآيات والأحاديث. قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإمام المصنف بعدما ذكر هذه الأوصاف أخذ يذكر التدليل والبيان لهذه الأوصاف من آيات القرآنية، فبدأ بقول الحق تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى إلى آخر الآيات. فهذه الآيات تدل على أن القرآن من الله، لأن الله قال: فإما يأتينكم مني هدى، فالقرآن من الله. وتدل أيضا على أن القرآن هدى، أن القرآن هدى، ومن اتبع القرآن نفى الله عنه الضلال والشقاوة في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في علمه ولا يشقى في عمله. وقيل: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وكلاهما متلازم. فالذي لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله لا يشقى لا في الدنيا ولا يضل في الآخرة، أو لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فالكل متلازم، الكل متلازم. قال: ومن أعرض عن ذكري، أي من أعرض عن القرآن، ومن ترك القرآن كانت له المعيشة الضنك ملازمة له ولو كان أغنى الناس، ولو كان أغنى الناس، فكانت له عيشة الضيق والحسرة والعيشة العسيرة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فيشعر في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بضيق الصدر، بالتعاسة والحزن، بالمصائب تأتي عليه تترة، لا يشعر براحة البال أبدا، سبحان رب العظيم. كذلك في القبر تختلف عليه أضلاع، تضيق عليه القبر حتى تختلف عليه أضلاع. وقيل: الضنك في العيش في الدنيا، وقلاهما أيضا متلازمان. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ثم أعطى مثالا كأنما يصعد في السماء. نسبة الأكسجين عندما ترتفع تقل، يشعر الإنسان إيه؟ بضيق في التنفس، ضيق في التنفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا كل من أراد الله تبارك وتعالى إضلاله. شوف، قلنا الإنسان لما أنت الأكسجين يقل، شوف الضيق في التنفس تحصل لك إيه؟ هذه حال من أضله الله عنه سبحانه جل وعلا، نسأل الله يهدينا ولا يضلنا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم التارك لهذا القرآن توعده الله في الدنيا بهذا الضيق وكذلك في الآخرة، قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. لما كانت عينه في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يستفد بها، فأنزله الله منزلة الإيه؟ الأعمى. قال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. سبحان الله. وهل الحجة تقوم على الصم البكم؟ لكن هؤلاء صم بكم عن فهم الحجة وعن العمل بالحجة. وصل تلك الحجة؟ نعم وصل تلك الحجة. فهم الحجة؟ نعم فهم الحجة، لكنهم لما لم يستفيدوا بهذا السمع وهذا الفهم أنزلهم الله منزلة الإيه؟ الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلها هواه فأنت تكون عليه وكيلا، أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. هو الأنعام مش تسمع، لكن ما فائدة السمع؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فالأنعام قد تستفيد من سمعها إذا ناداها صاحبها للطعام، لكن هؤلاء لا يستفيدون. إن لله وإنا إليه راجعون. فقال: ونحشره يوم القيامة أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى، والعمى هنا حسا ومعنى، وأعمى على حقيقة، وذلك نتيجة أنه ترك هذه الآيات وتعامى عنها في الدنيا. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنسيان ليس صفة للرحمن، بل النسيان هنا بمعنى الترك. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، وكذلك اليوم تترك من رحمتنا. تقول لي أنت بتأوله؟ أقول لك قابل أول. أقول شري، لأن النسيان صفة نقص تامة، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان ربك نسي. سبحانه جل وعلا. ثم قال وقوله تعالى: وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، تأكيد أن هذا القرآن من الله. قد جاءكم من الله، وتأكيد بإيه؟ بقد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، بيان على أن القرآن واضح. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، بيان أن القرآن هداية لمن يتبعه ويهديه هذا القرآن إلى سبل السلام التي هي طريق الإسلام. قد يقال هناك إشكال، هل القرآن يهدي إلى سبل السلام ولا إلى سبيل واحد؟ فالله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل. وقال في آية الأنعام، قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فكيف الجمع؟ كيف الجمع؟ تفضل. ممتاز. هذه السبل كلها في الصراط المستقيم، فسبيل القرآن سبيل، وسبيل الصلاة سبيل، وسبيل الصيام سبيل، وسبيل الجهاد والحج والزكاة كل هذه سبل، سبيل طاعة الوالدين بر الوالدين، سبيل طاعة الله وطاعة رسوله، سبيل الصدقة، سبيل صلة الأرحام، سبيل طلاب العلم، كل هذه سبل، لكنها في سبيل إيه؟ واحد، هو السبيل الكبير، هو سبيل إيه؟ الإسلام والقرآن. قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فالقرآن يخرج من اتبعه من ظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات المعصية إلى ظلمات العلم إلى نور العلم ونور الإيمان ونور الطاعة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. فالقرآن الجاهل الذي يعيش في ظلمة يخرجه القرآن إلى نور العلم. الكافر الذي يعيش في ظلمة الكفر يخرجه القرآن إلى نور الإيمان. العاصي الذي يعيش في ظلمات المعصية يخرجه القرآن إلى نور الطاعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والهداية هنا هداية بنفسها، تعدد بنفسها، وهي هداية التوفيق، وهي لا يملكها إلا من إلا الله. أما المتعدية بإلى هي هداية الإرشاد، هي هداية الإرشاد والبيان. ويعني توضيح هذه الهداية، توضيح الهداية كالآتي: الهداية هدايتان، هداية توفيق توفيق وسداد، وهداية بيان وإرشاد. كأن تقول يعني التقريب، هذا مثال للتقريب، بس لا يعني ما شبهش هذا بذلك. قلت لي مثلا هو فين اشهر مكان الاسكندريه مثلا؟ ايه فين مثلا؟ مسجد القادر. فانا بوصف لك المكان، يبقى انا كده بهديك هدايه ايه؟ بيان وارشاد. ممكن تضل وممكن ايه تصف، تمام. النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ها قال الله تعالى: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد بيوين، لكن هو يملك أن يوصلك أو يوصلكش؟ لا، هو يملك حاجة واحدة بس، إيه؟ بيان الصحيح، وهذه يملكها كل داعي من الله سبحانه جل وعلا. أما لو خدت إيدك ووديتك مثل القائد إبراهيم كده، احتمال أنت تضل وارد ولا مش وارد؟ لا مش وارد طبعا، ده مثال تقريبي، تمام، تقريبي. فكذلك هداية التوفيق والسداد لا يملكها إلا من الله سبحانه وتعالى، ألا وهي هداية القلوب. فالكافر يعلم أنه كافر ويعلم أن إسلامه دين حق، لكن لا يستطيع ولا يقوى أن يهتدي بقلبه إلا أن يهديه هدي الله سبحانه وتعالى. ولو أقام عليه الحجة كل الناس، إن لم يكتب الله تبارك على هدايته فلا هادي له. وهذه هداية القلوب، هداية التوفيق والسداد، هداية التوفيق والسداد. فالهداية بنفسها هي هداية التوفيق، والمتعدية بإلى هي هداية الإرشاد. هنا ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذه هداية إيه؟ البيان والإرشاد. فالقرآن يهدي، القرآن يهدي نعم، لكن يهدي هداية إيه؟ بيان وإرشاد، بيان وإرشاد. وقال الله تبارك وتعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحميد فعيل بمعنى فاعل، وهو مفعول، فهو محمود سبحانه جل وعلا، هو محمود في أفعاله، محمود في صفاته، وهو أيضا فعيل بمعنى فاعل، فهو حامد لعباده يشكر لهم ويثني على عباده الذين يستحقون الحمد والإيه والثناء. قال سبحانه جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هنا أخوانا أن الله تعالى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج إيه الناس، وفي الحقيقة الذي يخرج الناس منه، والنبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن إيه سبب، فدل ذلك على جواز إضافة الشيء إلى سببه، دل ذلك على جواز إضافة الشيء إلى سببه، تمام. مع أن المخرج الحقيقي هو من هذا باب إضافة الشيء إلى سببه دون التفات القلب، دون التفات، بل من باب الخبر، من باب الخبر إيه فقط، باب الخبر فقط. وهنا مسألة، قال الله تبارك وتعالى: إلى صراط العزيز الحميد، فأضاف الصراط لله سبحانه جل وعلا، قال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وأضيف صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فالصراط هنا أضيف إلى من؟ لله سبحانه جل وعلا. قال: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من الحميد؟ من صراط من العزيز الحميد؟ الله. عشان كده الله تعرف إيه بدل أو عصب. قال: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فأضاف الصراط إلى من؟ إلى الله سبحانه جل وعلا، تمام. وفي سورة الفاتحة قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الصراط إلى من؟ للمؤمنين. هل هو صراط الله أو صراط المؤمنين؟ أولا ما فيش إشكال، أنا حاسس أنتم مفهمين أنا أقول إيه، مفهمين أقول إيه؟ الإضافة هنا هو صراط يضاف إلى الله ولا صراط يضاف إلى المؤمنين؟ أقول لك لا، الإضافة باعتبارات، الإضافة تختلف باعتبارات، فباعتبار واضع هذا الصراط هو الله سبحانه وتعالى أضيف إلى الله، وباعتبار السالكين في هذا الصراط أضيف لمن؟ المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى، ثم قال المصنف وقوله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ثم سبحانه جل وعلا في هذه الآية الكريمة القرآن روحا، روحا وهو حق الروح، لأن به الحياة المعنوية، حياة الخلود. فكما أن الأجسام حياتها بالروح الحقيقية، فالقلوب حياتها بالروح المعنوية لو هي الإيه؟ القرآن. بل ولا حياة، بل والحياة الحقيقية الطيبة تكون بالقرآن وبالله. حتى قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وغير ذلك فأنت ميت. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وغير ذلك موت. حتى الموت إن كان على وفق القرآن في سبيل الرحيم الرحمن كان حياة. قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل إيه؟ أحياء، بل أحياء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا فيه دليل على أن الإيمان توقيف، بل وكل الدين توقيف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس مشرعا بل مبلغا. قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي صيرنا هذا الروح نور. ولما كان النور هداية واضحة لكن هناك من يضل عنه، فقال تعالى قال نهدي به من نشاء من عبادنا. النور واضح، النور وسط الظلمات أوضح من أي شيء، صحيح أو خطأ، وبين ولا مش بين. ومع ذلك مع أن هذا القرآن نور سيره الله نور للهداية هناك من يضل، فبين الله تبارك وتعالى على الرغم من أنه نور أنه ليس كل الناس يتبعون هذا النور، فهناك أناس قد أغلق الله مسامع قلوبهم أو مسامع قلوبهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكانت النتيجة قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ليس كل العباد بل من بل نشاء من عبادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداة متعبية بإلى، يكون المعنى هداية الإيه؟ البيان والإرشاد. وهذا أيضا من باب إضافة الشيء إلى سببه الذي سبب للهداية، والله هو الهادي على الحقيقة سبحانه وبحمده. قال ألا إلى الله تصير الأمور، هذا تنبيه، ألا أداة تنبيه للدلالة على أهمية ما سيأتي، ألا تنبيه للدلالة على أهمية ما سيأتي بعدها. فأي ألا إلى الله تصير الأمور انتبه، فكل الأمور الدينية والدنيوية تصير إلى الله، لا مرجع للخلق إلا إلى الله سواء كان في دنياهم وفي دينه. قال الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. حتى في الأمور الكونية قال الله تبارك وتعالى كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، سيقولون لله. واستدل الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق، على أن القرآن غير مخلوق. إزاي؟ ممتاز ممتاز ممتاز. ألا له الخلق والأمر؟ فبين سبحانه جل وعلا أن الخلق غيره، ثم بين أن القرآن من الأمر، إذن فالقرآن غير مخلوق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمن، فالقرآن من الأمر وليس من، إذن فالقرآن ليس. الحمد لله رب العالمين. أتمنى أن أنت تكون فاهم وجه الدلالة وقاله أحمد بن حنبل يقول: قال الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. إذن الواو تفيد المغايرة، دخل محمد وأحمد، يبقى محمد هو أحمد ولا محمد غير أحمد؟ يبقى ألا له الخلق والأمر، يبقى الأمر غير الخلق، يبقى طالما الخلق شيء يبقى الأمر ده شيء إيه؟ آخر. يبقى الأمر مخلوق ولا مش مخلوق؟ مش مخلوق، لأن الأمر غير الخلق، يبقى الأمر غير مخلوق. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من، إذن فالقرآن من الخلق ولا من الأمر؟ إذن فالقرآن إيه؟ الحمد لله عنه. طبعا ده شوف لحالي، ده إيمان. تقول لي بقى منطق، لكن برد على المناطق هو بكذا الكلام. قال برد على المناطق، صنف كتاب رد على الجهمية المناطق الفلاسفة، وكان يرد عليهم بإيه؟ بخلق الرسول. خلق الرسول سبحان الملك، يقول لك أداب المناظرة. هو حد عرف يرد على أحمد؟ سبحان الملك، حد عرف يرد على أحمد؟ نقول حضر حالة، نقول حضر حالة واحد يوصل عليه. هم المعتزلة، المعتزلة كانوا يقولوا إيه؟ وإن أحد من المشركين استجرف فأجره حتى يسمع كلام الله. قال لك كلام الله إضافة إلى الله تعالى، فهي إضافة صفة الوصوف؟ لا، بإضافة مخلوق لخالق. إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق. هو أصلا بيعرضني في الإضافة. ممتاز، هو بيعرضني في الإضافة. كانوا يقولوا لا، ده الإضافة إضافة مخلوق، إضافة صفة الوصوف، والدليل كذا. نعم نعم. بس هو المعتزله هيقول لك لو اثبتنا لله الكلام، نرجع بقى للدليل بقى تعدد المقدمات والترتيب اللي احنا جايين لها. طبعا لغوي، لو قلت حضرتك مثلا ساعه محمد يضاف الصفه لصفاته ولا يضاف ملك الملكي؟ لو قلت لك حلم احمد يضاف، حد بيقدر يقول ده يضاف ملك الملكي؟ تمام. لكن هم انت وانت بتتكلم معاهم هم لا يسلبوا شيء. المعتزله الاشاعره لا تستقيم معهم على لغه ولا على اصول ولا على قران اصلا. اللغه يقول لك انت جاهل في اللغه، يقول لك ايه جيب لك حاجه في لغه اخرى. والله العظيم يعني مثلا والسماء بنيناها بايدي وانا لموسعون. بايدي دي مش جمع ايد، جمع يد. ايدي يعني قوه، هذا ايد وايدا. ومع ذلك يقول لك ايه غير قوانين اللغه عشان خاطر عشان ايه؟ سبحان من انت. فانت حتى اللي هم بيتهموك ان انت بيقول لك ما فهمش في اللغه، هم اصلا لا يستخدمون معك لا في لغه ولا في اصول فقه. يقول لك التاويل. طب يا اخي اجمعت الامه على وجوب اخذ النص بالظهر، صح؟ الا اذا القرين صرفها لايه؟ لمعنى اخر، صح ولا غلط؟ لا يستخدمون معك على الاصل، مع ان ده اجماع. لا يستخدمون معك. انا استقيم معك ايه؟ انا امتى هرد ايه؟ امتى هنقف على ارض صلبه؟ تقول للسنه يقول لك ما اخدش باحاديث الاحاد، وهو بيستدل باحاديث ايه؟ موضوعه ومكذوبه. سبحان الملك، سبحان الملك. يعني ترفض حديث في البخاري ومسلم وتصحح حديث موضوع في احياء ابواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجب. يقول لك لا، دي حديث احاد ما اخدش في العقائد. يا اخي طب ما انت اخذت باحاديث موضوع ما تعرفش تمسكه من حته. تمام. عمال ايه يضل ويضل ويضل ويضل لانه انحرف في الاول. فنسال الله، نسال الله ان يهدينا ولا يضلنا سبحانه جل وعلا. والكلام اللي بقوله ده كلام يعني ائمه فعلوا ذلك، ائمه فعلوا ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله. يترك كتاب الله، يترك كتاب الله سبحانه جل وعلا الرحمن العرش استوى. يقول لك استوى بمعنى استولى. ليه؟ يقول لك علشان انزه الرب تبارك وتعالى. عشان لو قلنا استوى يبقى ايه؟ يبقى يجلس كما تجلس، والكرسي والعرش يحض الله تبارك وتعالى. سبحان الملك، انا يا عم هتنزل معاك، وهو استولى، وهو استولى تنزيه لله. انا لله وانا اليه راجعون. شوف بيضلوا ازاي، ودليله ايه؟ استدل ببيت شعر لنصراني: ليس من عصور الاستدلال والاستشهاد مش كده وبس، وهو منسوب إليه والسند إليه ضعيف مش كده وبس، بل وهو مطعون في سياقه. مطعون فين؟ في سياقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك عايز يغير القرآن بهذه التفاهات ويترك إيه؟ أثر عن عبد الله بن مسعود بسند حسن قال والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من عمله. هتقول له إيه ده؟ يقول له دي عايز حاجة أخي، عايز حاجة واحد في اللي بقيت بيتشع يعني فين؟ يعني فين أملكم لينا؟ أملكم لي؟ أقول له عايز أقول له على أرض ثابتة هيرد، أقول له عايز أتوافق، أتوافق أنا معك في أرض ثابتة. فعشان كده أنت بتتكلم مع المعتزلي، أنت بتتكلم أصلا في هواء دي حقيقة، إلا أن يهديهم الله تبارك وتعالى. لكن دي حقيقة، أنا بقول أنا بزغرت حضرتك أهو، الناس إيه؟ مراوغين مراوغين. قال رحمه الله وقد كتبت هذه المقدمة، وتصح أن تكون المقدمة أو المقدمة، المقدمة يعني مقدمة الإيه؟ بين هذا الكتاب أو المقدمة، المقدمة من المؤلف بين هذا الإيه؟ الكتاب. وقد كتبت هذه المقدمة. طبعا المصنف رحمه الله سمى رسالته بالإيه؟ بالمقدمة، سمى رسالته بالمقدمة، لكن السهرة بين الناس أنها أصول مقدمة في أصول تفسير شيخ الإسلام تاني، تمام؟ هو سماها بالمقدمة. قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة، والمختصر وما قل لفظه وكثر معناه، المختصر وما قل لفظه وكثر معناه بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. هذا دل على سعة علم المصنف رحمه الله أن هذا من إملائه، من إملائه وحسب ما توارد في ذهنه من تيسير الله له سبحانه وجل وعلا. وهذا إن دل فإنما يدل على أنها غير محيطة، بل بحسب ما يسر الله له، هي غير محيطة بل بحسب ما يسر الله له، هي ليست محيطة بما عند شيخ الإسلام، بل كما ذكر بحسب ما يسر له. ثم قال والله الهادي إلى سبيل الرشاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سبيل الرشاد. ثم شرع رحمه الله رحمة واسعة في ذكر هذه المقدمة الماتعة التي كانت من أنفع كتب أصول التفسير، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم الذي أسلم الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.